البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للصوفي الجزول الشاذلي الشيخ سيدي عبد الله الغزواني. هو الشيخ الإمام العلامة الهمام، الصوفي المحقق الكامل المدقق، بركة العصر وإمام الدهر، شيخ المشايخ، العارف بجلال الله وجماله، الوارث الرباني، أبو محمد مولانا عبد الله ابن ولي الله سيد محمد المدعو عجال الغزواني، منسوب إلى غزوان وهي قبيلة من العرب بالمغرب. كان يدرس أول أمره بمدرسة الوادي من عدوة الأندلس بفاس، فسمع بأبي الحسن علي بن صالح الأندلسي وذهب إليه ولازمه أياما وطلب منه أن يسلك به طريق التربية النبوية، فأشار عليه بالشيخ التباع صاحب الوقت، فسافر إلى مراكش ولازمه وأظهر في ذلك خضوعا وطاعة وجدية، وأذن له بعد 10 سنوات من الخدمة بفتح زاوية له ببني فزكار بالهبط حيث منشأه، وذاع صيته بها وكثر أتباعه، وكان والده تنبأ له بذلك، إذ كان يردد في المجامع: عندي ابن تركته يقرأ العلم سيكون له شأن. والغزواني هو وارث سر التباع مع وجود عدد من كبار تلامذته. يقول عنه ابن عسكر في دوحة الناشر: كان من عباد الله الصالحين، يجول في البلاد ليس له قرار ولا يلوي على شيء، كان يدخل إلى الأسواق والمحافل وينشد ضالته ويقول: هي ناقة عليها غرارة، مرت مرت، يا ويل من غرت، ويعني بها الدنيا. رحل الغزواني إلى مدينة فاس لطلب العلم، فسمع بالشيخ أبي الحسن سيد صالح الأندلسي، فذهب إلى زاويته في جماعة من الطلبة، ثم رحل إلى مراكش ليقيم مدة عند شيخه عبد العزيز التباع، حيث اشتغل عنده في الزاوية مكلفا بالبساتين ورفع الحطب ورعاية الدواب. فأدرك أسماء أحب وآهام، فهوى من أحب عين صلاحي، فأدرك أسماء أحب و فهوى من أحب عين صلاحي فهوى من أحب عين عين صلاحي. لو سقى لميت عاد حيا لو سقى لو سقاها لميت عاد حيا فهي راح وراحة الأرواح فهي راح وراحة الأرواح. طريقة سيد الغزواني شاذلية جزولية تقوم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والمداومة على ذكر الله تعالى. فقد روى الإمام القصار أن الغزواني كان من كبار المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى مريديه وأتباعه بترك الفضول والاشتغال بالدنيا وحثهم على الاهتمام بالسبحة ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت وظيفته جامعة بين آيات الذكر الحكيم وترديد الصلوات على النبي. وإذا كان الغزواني قد عاد إلى مراكش سنة 926 للهجرة 1519 للميلاد، فقد دامت إقامته وعمله فيها 9 سنين، لأنه توفي سنة 935 للهجرة 1528 للميلاد. والظاهر أن سبب وفاته كان سكتة قلبية على ما ذكره المؤرخون، وكان من موته على ما في تحفة أهل الصديقية لمحمد المهدي الفاسي أنه خرج يوما على عادته إلى البادية في صلح، وخرج معه أصحابه، فغابوا ما شاء الله ثم رجعوا. فلما كان قريبا من البلد وهو راكب على فرسه سائر على الطريق، إذ رأوه قد مال عن فرسه، فأسرعوا إليه فإذا هو ميت، فحملوه إلى المدينة ودفنوه بزاويته بحومة القصور داخل مراكش، وبنوا عليه قبة حافلة وهي مزارة عظيمة مشهورة. من أقوال الشيخ سيدي عبد الله الغزواني مل القصور عن الأولياء والصالحين في كتاب النقطة الأزلية. واستمعت لحكم كلامهم وحقيقة علومهم، ونظرت في حقيقتي لم نر في جوابا، وعجزت عن طريقة الصواب، فقلت في نفسي أنا من المحجوبين ومن البطالين ومن المسوفين ومن المطرودين ومن المختالين ومن الجاحدين ومن الكذابين ومن المحرومين ومن المزيفين من غير حقيقة، ومن الناطقين من غير بينة، ومن الواعدين من غير توفيق، ومن النائمين من غير تصديق، ومن الجالسين من غير تحقيق. فقلت هيهات هيهات، قرب البعد يا من يقول لشيء كن فيكون. فحققت النظر فيهم فرأيت سمتهم ليست كسمت الواقفين على المنابر المخروبين، وليس كمثل الجالسين على الكراسي المشقوقين، وليس كالشماع الباغضين والجاحدين، وليس كالشماع المنكرين والملتفتين، وليس كمثل الموجهين للقبلة من غير وثيقة، وليس كمثل المستعملين سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير حقيقة، وليس كالشماع الناطقين من غير بصيرة، ولا حقيقة بيان البينة، وليس كالشماع الناطقين بالمقال ولم يعرفوا حقيقة الأحوال. فلما فقت وتيقنت وحققت، فرأيت فيهم سمة تأثير النبوة، وأقاموا بتحقيق حقيقة السنة، ومجتمعين على أحسن غاية الملة، فألهمني الله إلى آية من كتابه، وهي قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فصرت في حبهم ثانيا. Yeah. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد ومختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الأندلسي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.